بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة صنع المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الحادي عشر. محصل هذا التنبيه هو أننا لو شككنا في موت زيد وعدم موته، نشك زيد مات حتى يرث منه ولده او لم يموت حتى لا يرث منه ولده، هذا شك في موت زيد وعدم موته. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: نبني على عدم موته بمقتضى استصحاب. سابقا هذا زيد لم يموت، كان حيا، والآن نشوف هل مات أم لا. فاستصحاب عدم الموت إذن لا يجري، العفو يجري، استصحاب عدم الموت وبقاء الحياة. وهذا واضح، موتي واضح، هذا صحيح، وهذا لم نعقد لأجله. هذا التنبيه الحادي عشر، وإنما عقدنا هذا التنبيه الحادي عشر لأجل صورة أخرى. وما هي الصورة الأخرى هذه؟ أن نعلم بموت زيد ولكن نشك في تقدمه وتأخره. فهل مات زيد في يوم السبت او مات في يوم مثلا او مات مثلا في يوم احد، فنشك في تقدم موت زيد وتأخره مع العلم بأصلي تحققه. فأصل الموت ثابت، أصل الموت زيد، ولكن نشك هل هو متقدم أو متأخر. فهل يجري الاستصحاب أم لا؟ حتى قبل ما أبين الحكم، قد واحد يقول شيخ نشر هي الثمرة زيد يوم السبت ميت ويوم الأحد، الأثر شنو؟ أقول لك السبب أكو أثر. أنا مثلا نادر إذا متقدم موته أعطي للفقير كذا مقدار صدقه. فالاستصحاب يمكن أن يثبت للتقدم حتى يجب علي الإعطاء، أو ينفي لي التقدم حتى ينتفي عني وجوب الإعطاء، على أي حال. وأمثل إن شاء الله الآن بالتدريج سوف تتضح الفكرة إن شاء الله أكثر وأكثر سوف تتضح. لحد الآن ماذا بين لحد الآن في هذا التنبيه الحادي عشر؟ قلت إذا شككنا في موت زيد فهذا الشك له صورتان. الصورة الأولى ذكرناها من باب التمهيد للصورة الثانية، وإلا هي ما لنا شغل بها. الصورة الأولى ما هي؟ أن نشك هل مات زيد أو لم يموت. إذا مات ولده يرث منه، إذا لم يموت إذا لا يرث. فالشك في أصل الموت وعدم الموت. من الاستصحاب ماذا يقتضي؟ قلنا عدم الموت. نشك هل باقي على الحياة أم لا، نستصحب بقاء الحياة وعدم الموت. هذه الصورة الأولى بلا شك. الصورة الثانية أن يفرض أننا لا نشك في أصل الموت، بل نحن نعلم بأصل الموت، وإنما نشك في تقدم الموت وتأخره. الشك في التقدم والتأخر، هل الموت حصل في يوم السبت أو حصل في يوم الأحد؟ الشك في التقدم والتأخر. فهل يمكن أن يجري الاستصحاب لإثبات أن الموت لم يكن متقدم بل هو متأخر؟ هاي الصورة الثانية، ومحل كلامنا هذه الصورة الثانية. هذه الصورة الثانية، ويعبرون عن هذه الصورة الثانية بصورة العلم بأصل تحقق الشيء، أصل تحقق الموت، مع الشك في التقدم والتأخر. هل يجري الاستصحاب لإثبات عدم التقدم أو للتأخر أو لا يجري؟ فكلامنا في هذه الصورة، التفت يا أخي، سوف أذكر تشقيقات، ولعل التشقيقات التي راح أذكرها ماذا كثيرة، فليس التباس عندك، لكن إن شاء الله تتبح التباس ما يصير. نقول في هذه الصورة الثانية مر أننا نشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان. فكلمة عمود بالله شو حذفها، خاف تشوشنا. بلحاظ زمان، ومرة أسعي مثل ما هي ومرة بعدين أخليها. ومثال ذلك ما ذكرته قبل قليل، ما ذكرته قبل قليل، أن يفرض بأن زيد نعلم بأصل موته، لكن نشك هل موت في زمان متقدم أو موت في زمان متأخر، في يوم السبت أو في يوم الأحد. فالشك إذن في التقدم والتأخر بلحاظ الأيام، بلحاظ الأزمنة. هذا نقول شك في التقدم والتأخر بلحاظ الأزمنة، بلحاظ عمود الزمان. بس إذا أفسر التعبير الثاني أكو عندك أفسر، ترى عبد تقول بلحاظ الأيام، سميه بلحاظ الأيام، سميه شكوا بيها شكوا بيها. هاي مرة هكذا نشك في التقدم والتأخر بلحاظ الزمان، ومرة نشك في التقدم والتأخر بلحاظ شيء آخر لكن ليس هو الزمان. مثل من؟ مثل من؟ كما لو فرض أن زيد مع ولده كانا جالسين في سفينة وجاءت الأمواج والريح العاصف فقلبت السفينة وغرق زيد مع ولده أو سقط الجدار أو السقف عليهما فماتا. لكن لا نعلم هل مات زيد قبل ولده أو الولد مات قبل والده. إذا زيد الذي هو الأب مات قبل ولده إذا من هو الذي يرث؟ من هو الذي يرث؟ الولد يرث من أبيه. أما إذا الولد مات، أما إذا بالعكس فالأمر بالعكس. فالخلاصة إذا الأب مات قبلا فالولد يرث، إذا الولد مات قبلا فالأب هو الذي يرث من الولد. ولا تقول لي هسه النتيجة شنو، هسه ما تقول لي شنو بذيء أثر هو مات واثنين أثر ماتوا. أقول لك ليش النتيجة واضحة. إذا فرض أن الأب يرث فهذا الإرث يمكن أن يصل حينئذ علما إلى أولاد هذا الأب الذي هم أخوة علما. عسير هذا الابن الغريق يرثون الأولاد البقية حينئذ، لأن أباه ورث مال من ولده ومات، فحينئذ يرثون أباه. أما إن يرث فحينئذ الإرث يصل علما إلى ذرية هذا الولد ولا يصل علما إلى إخوته. الثمرة واضحة بعد، لا تقول لي والتصوير والثمرات أخرى موجودة يا أخي، على أي حال نشغل بعد أكثر. هنا أيضا زيد في مثالنا أصل الموت معلوم، وإنما نشك في أي شيء في تقدمه وتأخره، وشكنا في تقدمه وتأخره ليس بلحاظ عمود الزمان، وإنما هو بلحاظ شيء آخر غير الزمان، بلحاظ ولده، بلحاظ موت ولده. إذن هذه الصورة التي هي محل كلامنا شققناها الآن علما إلى حالتين. الصورة الثانية التي هي محل كلامنا شنو؟ أن يعلم بأصل الموت ولكن يشك في التقدم والتأخر. هذه الصورة قسمتها إلى حالتين، فتارة يشك في التقدم والتأخر بلحاظ عمود الزمان، والأخرى أن يشك في التقدم والتأخر بلحاظ الحالة الأخرى، شيء آخر غير الزمان، مثل موت الولد. الآن أتكلم في الحالة الأولى، في الحالة الأولى أتكلم. إذا فرض أنه علمنا بأصل موت زيد ولكن شككنا هل هو متقدم أو هو متأخر، فهنا هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ وإذا كان يجري فبأي شكل يجري، بأي نحو؟ ما الجواب عن ذلك؟ نعم الاستصحاب يجري ببعض أشكاله ولا يجري ببعض أشكاله الأخرى. كيف؟ نقول إن كان الأثر مترتبا على عدم التقدم، على التقدم، على التقدم. فيجري الاستصحاب لنفي التقدم. مثلا انا كنت نادر، اذا تقدم موت زيد على يوم الاحد فانا اعطي للفقير كذا مقدار، فالاثر منصب على عنوان تقدم موت زيد. والان اشك، هل تقدم موت زيد ام لم يتقدم؟ فاجري الاصل نفي التقدم، اقول سابقا لم يتقدم، نشك هل تحقق التقدم، نبني على عدمه. ولكني استدرك قائلا انما يحق لك ان تستصحب عدم التقدم بشرط ان لا يكون هناك اثر اخر مترتب على بشرطي ان لا تقصد من ذلك اثبات التأخر. احيانا الانسان يستصحب عدم التقدم بان نشك هل مات في يوم السبت ام لم يمت، نقول سابقا كان حي قبل يوم السبت، نشك هل مات في يوم السبت ام لم يموت، نتصف عدم موته في يوم السبت. هذا يجري لكن لا يثبت بذلك انه قد تأخر موته عن يوم السبت. فلو كان هناك الاثر، فلو كان الاثر منصب على عنوان التأخر لان كنت هكذا ناذر، ان تأخر موته عن السبت انا اتصدق. فباستصحاب عدم موته في يوم السبت لا يثبت بذلك تأخر الموت لانه اصل مثبت، اذ تذكرون قال اصل مثبت شنو معنى؟ يعني الانسان يستصحب شيء ولكن الاثر مترتب عليه من لا على ذلك الشيء، بل مترتب عليه من على اللازم على شيء اخر، وذاك الشيء اخر ليس لازم شرعي بل لازم عادي او عقلي، موردنا من القديم. الذي استصحبه هو عدم الموت في يوم السبت، وعدم الموت في يوم السبت ليس هو نفس ماذا؟ عنوان التأخر. فإن عدم الموت يوم السبت عنوان عدمي، لأن تقول عدم الموت يوم السبت، بينما التأخر عن يوم السبت عنوان وجودي، وليس أحدهما لازم للآخر. نعم هذا العنوان الوجودي وهو التأخر لازم لعدم الموت في يوم السبت، لكنه لازم ليس شرعي، إذ ليس عندنا آية أو رواية تقول من لم يمت في يوم السبت إذن تأخر موته عن يوم السبت. فالخلاصة استصحاب عدم الموت في يوم السبت يجري لكن لا يثبت بذلك أن الموت قد تأخر عن يوم السبت. فلو كان الأثر منصب على تأخر الموت عن يوم السبت فباستصحاب عدم الموت في يوم السبت لا يثبت تأخر الموت عن يوم السبت، لأنه لازم هذا التأخر لعدم موت يوم السبت لازم غير شرعي. وهكذا لا يمكن أن تثبت باستصحاب عدم الموت يوم السبت أن الموت قد أن موت زيد قد حدث يوم الأحد. فلو كان الأثر وهو الصدقة مترتب على الموت يوم الأحد فباستصحاب عدم الموت يوم السبت لا يثبت حدوث الموت يوم الأحد، لأن الحدوث يوم الأحد عنوان وجودي وعدم الموت يوم السبت عنوان عدمي، وأحدهما ليس نفس الآخر، الوجود ليس نفس العدم. نعم لازم عدم الموت يوم السبت هو أن الموت قد حدث يوم الأحد، لكن هذه ملازمة عقلية عادية وليست ملازمة شرعية، إذ ليس آية ولا رواية موجودة عندنا تقول إذا لم يحصل الموت يوم السبت إذن هو قد حدث يوم الأحد. إلا اللهم أن يقول قائل منكم باستصحاب عدم الموت يوم السبت يمكنني أن أثبت أن الموت قد حدث يوم الأحد بلا أصل مثبت. تفضل شلون بلا أصل مثبت؟ بأن نقول الحدوث يوم الأحد مركب من جزئين. كيف مركب من جزئين؟ لأن الموت حدوث الموت يوم الأحد معناه الموت كون الموت ثابت يوم الأحد، والجزء الثاني ماذا؟ عدم الموت يوم السبت. هذا معنى الحدوث يوم الأحد يولا. لما نقول حدث الموت يوم الأحد معنى حدث يوم الأحد يعني ماذا؟ يعني الآن موت موجود يوم الأحد ولم يكن مسبقا ومركب من جزئين، أحد الجزئين ثابت بالوجدان، يعني كون ميت يوم الأحد وهذا بالوجدان قاعد نشوف جنازته الآن موجودة، يوم راح نشوف جنازته موجودة. عدم كون ميت يوم السبت ثابت الاستصحاب، وما نشوف هل مات يوم السبت ولا أنت قلت الاستصحاب يجري لإثبات عدم الموت يوم السبت. إذن كلا الجزئين حصل وتم أحدهما بالوجداني والآخر بالأصلي بلا أن يلزم أصل مثبت. بلي هذا الكلام تام، لكن هذا إنما يتم لو قلنا عنوان الحدوث عنوان ماذا؟ تركيب مركب من جزئين. بل إذا مركب من جزئين فأحد الجزئين يثبت في الوجدان والثاني يثبت في الإصحاب، كلام صحيح وجيه. ولكن يمكن أن واحد يقول لك عنوان الحدوث ليس عنوان تركيبي وإنما هو عنوان بسيط ينتزعه العرف من هذين الجزئين اللذين ذكرتهما، لا أنه نفس الجزئين. لو كان الحدوث نفس هذين الجزئين كلامك صحيح، أحد الجزئين ثابت بالوجدان الثاني بالأصل. لكن يمكن لقائل أن يقول بأن الحدوث عنوان بسيط وجودي منتزع من هذين الجزئين وليس نفس الجزئين، إذن هذا الكلام لا يتم. على أي حال إذا اتضح استصحاب عدم الموت يوم السبت يجري، لكن لا يثبت بذلك أن الموت قد موت زيد قد تأخر عن يوم السبت أو قد حدث يوم الأحد، كلا هذان لا يثبتان. إلا إذا قلنا الحدوث أمر تركيب من جزئين كما ذكرنا، وإلا هذا استدراك ثاني، وإلا هذا استدراك ثاني أن نقول بأن الواسطة واسطة خفية الآن إذا تتذكرون في بعض التنبيهات قلنا إذا الواسطة كانت خفية بحيث يغفل عنها العرف، والعرف كأنه يرى أن عدم الموت يوم السبت بنفسه وماذا؟ بنفسه هو مصب الأثر، مصب الحكم، وهو وجوب التصدق. والواسطة خفية عنده، الواسطة شنو هي؟ كون الموت متأخر، والأثر حقيقة مترتب، وجوب التصدق مترتب على تأخر الموت عن يوم السبت، لكن هالواسطة خفية عند الحور، وكأنه يرى أن الأثر منصب لمن؟ على على على عدم الموت يوم السبت. قلنا في موار واسطة خفية يجرأ صفحة بلا إشكال. أو نقول لا يمكن التفكيك، هذا استدراك ثالث، هذا استدراك ثالث. أو نقول التفكيك بين التنزيلين غير ممكن. بين التنزيلين يعني شنو مقصودي؟ يعني إذا الشارع عبدنا بعدم الموت يوم السبت يلزم أن يعبدنا بتأخر الموت عن يوم التعبد، يستلزم هذا التعبد لا ينفك. كما لا انفكاك بينهما واقعا، بينهما يعني بيننا، بين عدم الموت يوم السبت وبين تأخر الموت عن يوم السبت. لا كما لا تأخر بينهما واقعا في مرحلة الواقع لا تفكيك بينهما، كذلك لا يمكن التفكيك بينهما في مقام التنزيل والتعبد. إذا أراد الشارع يعبدنا بواحد يلزم أن يعبدنا بالثاني. إذا بنينا على ذلك فصحيح، إذا جرى استصحاب عدم الموت يوم السبت يثبت ذلك التأخر، من باب أنه لا يمكن التفكيك بين التنزيلين. وقد تقدم في بعض التنبيهات أنه في الموارد التي لا يمكن فيها التفكيك بين التنزيلين يمكن أن يقال إذا جرى الاستصحاب لإثبات عدم الموت يوم السبت يثبت أن حينئذ التأخر، التعبد بتأخر الموت عن يوم السبت، لأن التفكيك بين هذين التعبدين غير ممكن. كما لا تفكيك بينهما واقعا لا تفكيك بينهما تعبدا وتنزيلا. أكتفي بهذا المقدار، أكتفي بهذا المقدار وفهرس الموضوع من الأول. التنبيه الحادي عشر، قلنا توجد صورتان، مرة نشك في أصل زيد مات أو لم يموت، قلنا هنا الاستصحاب يقول لم يموت وهذا واضح، وهذه الصورة دعها واتركها، وإنما ذكرناها مقدمة علما للصورتان. الآن الصورتان، إذا علمنا مات ولكن شككنا، هل تقدم موته أم لم يتقدم؟ في هذه الصورة الثانية قلنا توجد حالتان، فمرة نشك في تقدم موت زين وتأخره بلحاظ عمود الزمان، يعني نشك على أنه هل تحقق الموت يوم السبت أو يوم الأحد، هنا الشك في التقدم والتأخر يكون بلحاظ عمود الزمان. وتارة ثانية ومرة ثانية نشك في التقدم والتأخر بلحاظ حادث آخر، بلحاظ موت الولد لا بلحاظ عمود الزمان. وفي هذا اليوم تكلمت أنا فقط عن الحالة الأولى، في الدرس الآتي إن شاء الله أتكلم عن الحالة الثانية. الحالة الأولى شو هي؟ أن أعلم بموت زيد ولكن أشك في تقدمه وتأخره بلحاظ عمود الزمان، يعني هل مات في يوم السبت أو مات في يوم الأحد، أصل الموت معلوم في أحد هذين اليومين، وإنما أشك في تقدم الموت أو تأخره. فهل يجري الاستصحاب ام لا يجري؟ وكيف وباي صورة يجري وباي صورة لا يجري؟ قلت في مقام الجواب استصحاب عدم موت زيد في يوم السبت. قلنا شوف هل مات يوم السبت ام لا؟ يوم الاحد حتملنا بعض مطروح الان على الارض في يوم الاحد موجود. انا الان افترض يوم الاحد ورأيته مطروح على الارض. لكن اشك هل مات يوم السبت او مات في هذا اليوم؟ يجري استصحاب عدم تقدم موته في عدم موته في يوم السبت يجري. لان في يوم الجمعة كان حي. نشك هل مات يوم السبت ام لا؟ نستطيع عدم موته يوم السبت. بهذا المقدار استصحاب يجري. لكن لا يمكنك بهذا ان تثبت ان عنوان التأخر ولا عنوان الحدوث. عنوان ولكن بهذا الاستصحاب لا يمكنك ان تثبت عنوان التأخر، يعني ان موت زيد قد تأخر عن السبت اذا كان هناك اثر منصب. وجود التصدق اذا منصب على التأخر باستصحاب عدم الموت يوم السبت لا يمكن اثبات ان الموت قد تأخر عن السبت ولا انه حدث يوم الاحد. لو كان وجود التصدق مترتب على الحدوث يوم الاحد لا يمكن ذلك. الخلاصة استصحاب عدم الموت يوم السبت يجري، لكن لا يثبت بذلك لا التأخر عن يوم السبت ولا الحدوث يوم الأحد. إلا وإلا وإلا إلا إذا قلنا بأن ذلك التعبد يستلزم هذا التعبد، هاي الاستدراكات الثلاثة اللي ذكرتها أنا سابقا، راح حينئذ أقدم آخر حسب ترتيب صاحب الكفاية. إلا إذا قلنا بأن الواقع خفية، يعني العرف يرى على أنه عدم موت زيد يوم السبت هو مولانا، هو الأثر اشترط حقيقة منصب على التأخر عن يوم السبت، لكن التأخر ويا عدم الموت يوم السبت يراه واحدة، وكأن الأثر منصب حقيقة عند نوع لمن على عدم الموت يوم السبت، وإن كان حقيقة هو منصب على لمن على تأخر عن يوم السبت، لكن بلي كأنه يرى على أنه بلي منصب على عدم الموت يوم السبت، كأن عدم الموت يوم السبت هو التأخر عن يوم السبت واحد عنده، فيجري استصحاب عدم الموت يوم السبت إذا كان الواسطة خفية. أو هذا الاستدراك الثاني، قلنا بأن ذاك التنزيل يستلزم هذا التنزيل، يعني إذا عبدنا الشارع بالاستصحاب أنه لم يمت زيد يوم السبت يلزم أن يعبدنا بعدم بتأخر الموت عن يوم السبت، كما لا تفكيك بينهما واقعا، بينهما يعني بين من؟ بين عدم الموت يوم السبت وبين التأخر عن يوم السبت واقعا، طبعا يمكن ان ينفذ اذا ما حادث الموت يوم السبت اذا هو متأخر عن يوم السبت، كما لا تفكيك بينهما واقعا لا يمكن التفكيك بينهما في مقام التنزيل والتعبد، ايضا ينفذ عنوان التأخر لأستصحاب عدم الموت يوم السبت. وإلا عليكم السلام ورحمة الله، هذا الاستدراك الثالث، اذا قلنا الحدوث امر مركب من جزئين احدهما الموت يوم السبت والثاني عدم الموت يوم الاحد، ايضا باستصحاب عدم الموت يوم السبت يثبت بذلك التأخر، يثبت بذلك الحدوث في يوم الاحد. لماذا؟ لان نشير الى هذا، احنا امس يوم الاحد السرط اتينا الى هذا المكان، نقول احد الجزئين ثابت الوجدان، احد الجزئين ماذا؟ الموت يوم الاحد. الان هذا يوم الاحد بعد نشوفه ميت امام عيننا بعد الوجدان، بعد الجزء الثاني شنو هون للحدوث؟ عدم الموت يوم السبت. طبعا شوف مات يوم السبت ولا احنا قلنا الاسقاط يثبت قبل الموت يوم السبت. فكل الجزئين ثبت، واحد بالوجدان وواحد بالاصل، اذا عنوان الحدود ثبت، فلا يصير الاصل اصل مثبت. لكن قلنا عمدت هذا عليك ان الحدود امر مركب من جزئين، يمكن لقائل ان يقول بان الحدود عنوان بسيط وجودي منتزع من هذين الجزئين وليس نفس الجزئين. هذا بينته الخلاصة هكذا صار مرة اخرى مبين لدقة هذا المطلب. الخلاصة هكذا صار انه في التنبيه 11 مرة نشك في اصل الموت يجري صحاب عدم الموت، ومرة نعلم باصل الموت ولكن نشك في التقدم والتأخر، ان الشك في التقدم والتأخر اذا بلحق عمود الزمان. هذا درسنا في هذا اليوم، قلنا يجري الاستصحاب صحاب الموت يوم السبت لكن بشرط ان لا تثبت به الحدوث يوم الاحد ولا التأخر عن يوم السبت الا في احد استدراكات ثلاثة بينتها. اطبق العبارة 11، لا اشكال في الاستصحاب فيما اذا كان الشك في اصل تحقق حكم او موضوع. موضوع مثل من؟ موت زيد، هل مات او لم يموت؟ هذا موضوع المن اللي ارسل ولد. حكم مثل اشك هذا الحكم ثبت ام لم يثبت، مثل وجود صلاة الجمعة هل ثبت ام لم يثبت، مثلا هكذا. الكرية مثلا تتشعدنا ويا هل الكرية حدث اذا كان الكرية موضوع، هذا يصير مثال للموضوع. فالخلاصة كل شيء تشكيت فيه تحقق سواء كان حكم او كان موضوع لحكم لم يعلم على عدم تحقق. واما الصورة الأولى النهاية ما مشغول بيحذفها، الكلام في الصورة الثانية المهم هذا الحكي، إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه، يعني شو بتحققه؟ يعطي التفسير راح يجي وحدوثه في زمان، واجل أنا زيد على أنه ميت الآن أدخلنا النار في هذا المكان وشبنا ميت يوم الأحد، لكن أشك في تقدم وتأخر على الموت، هل متقدم على هذا الزمان وميت يوم السبت؟ لا متأخر عن يوم السبت. لأن هاي الصورة الثانية لها حالتان، فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان هاي الحالة الأولى، والحالة الثانية بعدين إن شاء الله تجينا. فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان، يعني شوف التقدم والتأخر بالحاضر الزمان ما يدري ما يوم السبت أو يوم الأحد، فكذا قلنا يجري استصحاب عدم الموت يوم السبت، لا إشكال في استصحاب عدم تحقق الموت في الزمان أو الحالة يوم السبت، وترتيب آثاره يعني آثار عدم الموت يوم السبت إذا كان إلى آثار. لكن يا أخي ما يثبت بذلك التأخر عن يوم السبت ولا الحدوث في يوم الأحد، التفت جيدا لذا يقول وترتيب آثار عدم الموت في الزمان أول يعني آثار عدم الموت يوم السبت، لا آثار تأخره عن يوم السبت عن الزمان الأول، لا آثار تأخره يعني تأخر هذا الشيء وهو الموت عنه يعني عن ذلك الزمان الأول عن يوم السبت، بل آثار التأخر عن يوم السبت لا تثبت. ليش؟ لكونه بالنسبة إليها يعني كون الاستصحاب استصحاب عدم الموت في يوم السبت بالنسبة إلى هذه الآثار يعني آثار التأخر عن يوم السبت مثبتة. أطلب مثبت هذا لأن التأخر عنوان بل ملازم وليس شرعي لعدم الموت يوم السبت إلا في أحد الاستدراكات بدعوة. هذا الاستدراك الاول خفاء الواسطة، هذا الاول استدراك الاول يعني كأن الناس يرون على ان الاثار مترتب على عدم الموت يوم السبت مع انه حقيقة هو مترتب على مرحلة التأخر، لكن يرون التأخر وعدم الموت يوم السبت شيء واحد وكأن التأخر لا يرونه واسطة، اما هكذا او الاستدراك الثاني او عدم التفكيك في التنزيل بين التنزيل عن التعبد بين التعبد هكذا بين عدم تحققه الى زمان يعني استصحاب عدم الموت في يوم السبت ويتأخر عن يوم السبت عارفا ما يكون تفكيك بيناتهم في مقام التنزيل لا يكون التفكيك كما لا تفكيك بينهما واقعا كيف لا تفكيك كذلك في مقام التنزيل لا يمكن. هذا الاستدراك الثاني الاستدراك الثالث ان شاء الله بعدين ارجع لاصل بالموضوع بلا شنو العبارة شوف ايش قال. قال فكذا لا اشكال في استصحاب عدم تحقق في الزمان الاول وترتيب اثاره، اثار يعني عدم الموت في الزمان الاول تجري، اثار عدم الموت في يوم السبت تجري، لا اثار متجمة تأخر عن يوم السبت ولا قلنا اثار من تثبت اثار الحدوث يوم الاحد، هاي اجاك ولا آثار حدوثه، حدوث الموت في الزمان الثاني، في الزمان الثاني عنياه يوم الأحد. أي ولا آثار حدوثه. إذا عطف عليها من يا أخي لا تشتبه، عطف عليها من على قول لا آثار تأخره عنه. شو نسوي لنا قدس سره؟ لو كان يقل شريطين هو أحسن تشحل كل المشكلة، تستحضر الشريط قبل لكونه بالنسبة إليها مثبتا، قبل لكونه افتح شريط أو سد الشريط قبل ولا آثار حدوثه. العبارة وموتي ولا بنظرك ولا آثار حدوث الموت في الزمان الثاني يوم السبت، فإنه نحو وجود خاص. يعني قال حدوث الموت يوم الأحد اللي هو الزمان الثاني، هذا حدوث الموت يوم الأحد، فلد وجود ثاني غير عدم الموت يوم السبت. عدم الموت يوم السبت غير هذا، غير الحدوث يوم الأحد، هذا قد أمر وجودي خاص ملازم لذاك وليس نفسه كما هو واضح. فاستصحاب عدم الموت يوم السبت لإثبات هذا الوجود الخاص من حول عدم الوجود مثبت يصير، لأن الملازمة ليست شرعية. التدراك الثالث راح يجي. نعم لا بأس بترتيبها، يعني بترتيب آثاره، آثار الحدوث، آثار الوجود في الزمان الثاني يعني في يوم الأحد بذات الاستصحاب، يعني باستصحاب عدم الموت يوم السبت. إذا فسرنا الحدوث بالترتيب قلنا مركب من جزئين، الحدوث من الموت يوم الأحد ومن عدم تحقق الموت يوم السبت، بناء على أنه يعني أن الحدوث عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق يعني في يوم الأحد وعدم الوجود في السابق. في السابق يعني شنو؟ يعني في يوم السبت. إذا فسرنا ناجي بل يجري الاستصحاب ويثبت الحدوث في يوم الأحد بلا أصل مثبت. ليش؟ لأن الأصل العنوان ثابت بالوجدان والعنوان الثاني ثابت بالأصل، فحينئذ أصل مثبت ما موجود. هذا كله حكي نويا في الحالة الأولى، سميا الحالة الأولى من الصورة الثانية، وأما الحالة الثانية فيوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.